بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة الدروس العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح صحيح مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب مثل المؤمن كالزرع ومثل المنافق والكافر كالأرزة. عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع، تفيئها الريح تصرعها مرة وتعدلها أخرى حتى تهيج. ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدية على أصلها لا يفيئها شيء حتى يكون انجعافها مرة واحدة. وفي رواية: وتعدلها مرة حتى يأتيه أجله. ومثل المنافق مثل الأرزة المجدية التي لا يصيبها شيء. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أخبروني بشجرة شبه أو كالرجل المسلم لا يتحات ورقها تؤتي أكلها كل حين. قال ابن عمر: فوقع في نفسي أنها النخلة، ورأيت أبا بكر وعمر لا يتكلمان، فكرهت أن أتكلم وأقول شيئا. فقال عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث تحت هذا الباب كما قرأ الشيخ، الباب والتبويب كما قلنا مرارا أنه من تبويب المنذري. الإمام مسلم لم يبين صحيحة بخلاف الإمام البخاري، ولكن جاء الشراح والمختصرون بعد ذلك فبوبوا لأحاديثه. ولذلك ورقد بالنسبة في صحيح مسلم بباب صفة الجنة والنار، أي مع الأحاديث التي وردت في باب صفة الجنة والنار، باب مثل المؤمن مثل النخلة. ولا أدري لماذا أدرجه تحت هذا الحديث الباب. أما الإمام البخاري فقد رواه وأورده تحت عدة أبواب، تحت قرابة 9 أبواب. والإمام البخاري كما تعلمون بوب لصحيحه، ولذلك فأبواب البخاري تعتبر فقها بحد ذاتها. ولذلك فعلى طلاب العلم أن أراد أن يتعلم كيف يبوب لأي بحث يقدمه فلينظر كيف بوب البخاري، تجد دقة متناهية منه رحمه الله في تبويباته. وهو في الوقت نفسه هو يدل أيضا على فقه الإمام البخاري، أي يؤخذ فقه الإمام البخاري من خلال تبويبه، لأنه لم يشرح الأحاديث رحمه الله، لكن هذا التبويب بحد ذاته يدل على بعض الأحكام وبعض الترجيحات الفقهية والعقدية لديه رحمه الله. نأخذ مثلا فنجده أورده تحت باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، وتحت باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم، وتحت باب الفهم في العلم، وتحت باب الحياء في العلم، باب بيع الجمار وأكله، باب قولك شجرة طيبة، باب أكل الجمار، باب ما لا يستحيى من الحق للتفقه في الدين، باب إكرام الكبير. كل هذه أبواب أوردها الإمام، أو أورد الإمام البخاري حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فيه، ولم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ الذي قرأه الشيخ إلا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، كما قال البزار في مسنده. هناك رواية للإمام أنس بن مالك، رواية للصحابي الجليل الإمام أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قرأ: ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة، قال: هي النخلة فقط، وليس بهذا الطول الذي ذكره ابن عمر. وهناك أيضا رواية لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: مثل المؤمن مثل النخلة. فإذا وافق فقط في جزئية. أما هذا الحديث بطوله وتفصيله وهو حديثنا اليوم فلم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ما هي مناسبة الحديث؟ اختلف العلماء في ذلك، ولكن قيل إنه ورد بإحدى مناسبات. لماذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ ما هو السبب في ذلك؟ ما هي العلاقة؟ قيل إنه أورده عند قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا طيبة كشجرة طيبة. وهذا كما سيأتي أن المقصود بها النخلة. فكما أن الكلمة الطيبة لا إله إلا الله كشجرة طيبة، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذا الحديث وهو حديث ابن عمر، أي أن المسلم كالنخلة، فلتكون النخلة ضرب بها مثلين، مثل لا إله إلا الله وضرب بها مثل المسلم، وهذا لا شك يدل على معنى معين ولنا وقفة معها بإذن الله. وقيل إن السبب في ذلك كما رأه الإمام مسلم في صحيح عن مجاهد عن ابن عمر أنه أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمار، فذكر نحو حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجمار أراد أن يأكله، فلما جاء به ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وأيضا وعند البخاري عن مجاهد باب بالفهم في العلم قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار، وله أيضا عند البيع. ثم يدل على أنه مناسبة أكل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجمار. وقفة أولى من هذه الوقفات لهذا الحديث وهو ضرب الأمثال أيها الأخوة. من وسائل البيان هو ضرب الأمثال، لأنها تقرب كما الآن سمعنا من الإمام قبل قليل في قراءتي لآخر سورة الحشر هذا المثل العظيم: فلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. أحيانا يضرب المثل للتشابه للمشابهة، وأحيانا للمفارقة، فهو هنا يقول الجبل يتقطع من خشية الله جل وعلا، بينما قلب أو قلوب كثير من الناس ينزل عليها وقد نزل عليها القرآن لا تتأثر. وقد يكون للمشابهة كما في حديثنا هنا، فالتشبيه نوع من أنواع البلاغة. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم. وضرب الأمثلة أيها الأخوة في القرآن كثير جدا كما تعلمون: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل. ويقول سبحانه: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. كل هذا يدل على أن القرآن مليء بضرب الأمثال. والنبي صلى الله عليه وسلم مما فضل به على الأنبياء قال: فضلت بخمس وفي حديث بست، ذكر منها أنه أعطي جوامع الكلم. ومن جوامع الكلم التي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم ضربه للأمثال والدقة المتناهية كما سترون إن شاء الله في هذا الحديث، الشبه بين المسلم وبين النخلة كما هو قادم بإذن الله. إذن على المتحدث، على العالم، على الخطيب، على المدرس، على الأب، على الأم، أن يكثروا من ضرب الأمثال في بيان ما يريدون. لماذا؟ لأنك عندما تتحدث أحيانا حديثا معينا قد لا يفهم كما يفهم عندما تضرب المثل، فإذا ضربت المثل اتضح للناس ماذا تريد. ولذلك كثر ضرب الأمثال كما قلت في القرآن والسنة. الحديث ورد في روايات كثيرة ولذلك لا أرى الوقوف معها، لكن نقف مع معاني هذا الحديث من كلمات. الجمار هو بضم الجيم وتشديد الميم، الجمار جمار نعم، وهو يسمى قلب النخلة كما هو معروف، وهو شيء لين غض سهل الأكل طري الأكل، فلذلك قالوا واحدته جمارة، هو جمعه جمار وواحدته جمارة. قوله لا يتحاس أي لا يسقط من احتكاك بعضها ببعض، فمع أن ورقها يحتك بعض ببعض فهو لا يسقط الخوص، عكس كثير من الأشجار إذا تلامست وتضاربت تساقط ورقها، بينما تلاحظون أن النخلة لا يسقط خوصها يبقى إلا إذا يبس وانتهى، هذه مسألة أخرى، بل إنه يبقى في الأصل. ولذلك أيضا تختلف عن كثير من الأشجار في هذا النوع، فهو لا يتساقط كما تتساقط أوراق أخرى. يقول ابن عمر رضي الله عنه لأن تكون قلتها، يقصد ابنه، فهذا ضبطها، أي فأحب إلي نعم قال من كذا وكذا. يقول الابن لأن تكون، يعني لأن كنت قلتها، يا ليتك قلت هذه الكلمة الذي وقع في نفسك. قال ابن عمر فوقع الناس، أي ذهبت في شجر البوادي، ذهبت أفكارهم في شجر البوادي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسألهم، وهو نوع من قال العلماء التلغيز، الألغاز، لكن الألغاز المشروعة ليس كما وقع فيه الناس اليوم. الناس ذهبوا إلى شجر البوادي، لكن ابن عمر هو الذي أصاب في هذه الناحية وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد النخلة، وذي قال فوقع الناس في شجر البوادي، أي في البادية، في الشجر الذي في الصحراء، ولم يكونوا كابن عمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. طبعا يسمى الخوص، هو خوص في الحقيقة لكن يسمى ورق، نعم، كما تسمى النخلة شجرة. يقولون النخلة سيدة الشجر، النخلة سيدة الشجر، ولذلك ضرب الله بها المثل في قوله ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. والعرب تعظم هذه الشجرة، فحتى إنهم قيل للشاعر المتنخل لفخولته، يسمى المتنخل لفخولته وقوة شعره، ويسمون أيضا توصف المرأة الجزلة المباركة أيضا توصف بأنها كالنخلة، وكذلك توصف الفرس بجذعها، والقمر حين يبدو بعرجونها كما ذكر الله تعالى في سورة ياسين. ويشبه الخلق في تمامه وشطاته بجماله إلى غير ذلك، ففيها تشبيه عجيب واهتمام عجيب حتى في البلاغة. العجيب أن نفع النخلة لم يقتصر على الجوانب التي سنذكرها بعد قليل، حتى في جوانب البلاغة والبيان استخدمها الشعراء واستخدمها العرب، كأن فروعهن بكل ريح عذارى بالذوائب ينتصينا. وقال آخر حوراء يمنعها القيام إذا قعدت تمام الخلق والبحر، كالعذق في رأس الكثيب نما طولا ومال بفرعه الوقر، إلى غير ذلك. ولذلك كثر في حتى قيل إن يدل على صفاء الإنسان وعقله يضرب بجمار النخلة، على صفاء عقل الإنسان وقلبه يضرب بالجمر. لماذا؟ لأن ربما بعض الشباب لا يعرفون الجمار، لكن الذي مارس الزراعة والنخل، وأنا من عاش فترة طويلة مزارعا وفلاحا ولا زلت، فأقول كالجمار، جمار النخلة أبيض وسليم، بل إنه إذا كما سيأتي إذا أصابه شيء من السوس لا يقبل وقد تهلك النخلة. فهذا معنى من هذه المعاني لهذا الحديث، وهي أيضا مما حنى جذع النخلة للنبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على جذع نخلة كما تعلمون، فلما صنع له المنبر صلى الله عليه وسلم فصعد عليه وكان الجذع موجود في مسجد صلى الله عليه، فحن الجذع حتى سمعوا الصحابة، سمعوا حنينة، تصوروا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وضمه إلى صدره صلى الله عليه وسلم، فلما ضمه إلى صدره سكن جذع، وهو جذع نخلة كما تعلمون. وهذه طبعا من المعجزات والكرامات أيضا، فهي معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، كما كان قبل النبوة يسلم عليه الحجر صلى الله عليه وسلم وهو في طريقه إلى غار حراء. إذن حنى فهو يتأثر وهو جذع نخلة، وآخرون تجد أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين أيديهم فلا يستفيدون منها فضلا عمن يحاربها والعياذ بالله. فإذا هذا كله من صفات هذه النخلة. إذا النخلة أيها الأخوة لها شبه بالمسلم. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالنخلة؟ لعوامل كثيرة سنقف معها الآن، ولذلك على قصر هذا الحديث أيها الأخوة ففيه عجب. وجه الشبه بين النخلة وبين المسلم في أوجه عظيمة جدا، والعلماء أولوا هذا الموضوع عناية كبيرة، حتى ابن القيم في زاد المعاد وفي إعلام الموقعين وقف مع ذلك كثيرا، والمفسرون أيضا عند قوله تعالى ومثل كلمة طيبة، فكذلك فلما ضرب الله جل وعلا هذا المثل بالكلمة الطيبة وقفوا كذلك عند النخلة لعلنا نبدأ الآن في ذكر شيء من ذلك، لكن أريد أن أنبه الأخوة إلى أنني قد أكرر أيضا تشبيها آخر، وسبب تكراري أنه قد يكون له معنى زائد عما سأذكره، فيكون في شيء من التداخل ولا حرج في ذلك، فإنه في مزيد من البيان. والتكرار في القرآن في مواضع عدة، بل إننا نجد بعض القصص في القرآن أو بعض الأحداث كررت قرابة 40 أو 30 مرة، لكن تزيد في قصة أو في سياق عن سياق آخر، ولا يعتبر هذا خللا في التكرار، بل هو من البلاغة. التكرار إذا كان في بابه فلا حرج في ذلك، فتكرار الكلام إذا لم يكن مملا وإذا كان يضيف فائدة جديدة فلا حرج فيه. فالتكرار في القرآن، هناك مؤلفات، ورسالتي في درجة الماجستير هي عن التكرار في القرآن لمحمود بن حمزة الكرماني، ليست لي أنا، فقط مجرد حققت هذه الرسالة. فالتكرار في القرآن، وبين بداعة التكرار وعظمة القرآن في تكراره وأسباب التكرار وأهمية التكرار. ولذلك لا يرد في القرآن حرف واحد إلا المعنى العظيم. لما تأتي لسورة الرحمن فبأي آلاء ربكما تكذبان، كرر 31 مرة. وفي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، كررت 11 مرة. كل تكرار في موضعه في بيانه، وليس كما يفهمه مع كل أسف، بل لا يفهم القرآن أنه مزيد. ولعلكم تذكرون القصة التي ذكرت لكم وذكرها شيخنا شيخ عبد الله الفتوخ لنا قديما، يقول جاء رجل في زمن من الأزمنة وقال القرآن فيه تكرار، ولذلك لو اختصر. فبلغ الأمير أو الخليفة في زمنه هذا القول، فناداه، طبعا هذا من الزنادقة ليس أديبا، أبعد ما يكون عن الأدب. ولذلك ذكر السيوطي في بغية الوعاة أن باسم الأدب يكسر الزنادقة. نحن نقول هناك أدباء كبار، أدباء عظماء، أدباء يحملون الأدب الإسلامي، لهم تقديرهم ومكانهم على مدار التاريخ، لكن قال ويكسر في الأدباء كما قال في بغية الوعاة، ذكر هذا الكلام، الزندقة. سبحان الله، الآن الحداثة التي كما تعلمون كفر باسم الأدب، الحداثة وهي كفر وزندقة، كثير منها طبعا، لا أقول كل نوع من أنواع الحداثة، فأقول الشاهد أن استدعى هذا الأمير أو الخليفة هذا الرجل وقال هل صحيح أنك قلت إن القرآن فيه تكرار ويحتاج إلى اختصار؟ قال نعم. قال مثال ماذا؟ قال مثل قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، لماذا تكرر 30 مرة؟ مثل قوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، في الشعراء مقدمة كل نبي متشابهة تماما تماما تكفي. قال الحقيقة مشروع؟ يقول طبعا من باب المبالغة. قال مشروع هذا جيد، لكن أنت عندك تكرار، فنبدأ في قص المكرر منك. فأمر الحرس، قال اقطع يده، عنده يدين اقطع يده، قطع يده، قال اقطع رجله، عنده رجله ايش تبغى فيهم، خذوا عينه، فأخذوا عينه، خذوا اذنه، وبدأ فيه حتى أهلك أنها. نعم، هكذا يحتاجون هؤلاء الزنادقة إلى أن من يقف معهم ويفعل معهم تعزيرا، مثل ما فعل هذا الخليفة جزاه الله خيرا وجعله عبرة. كم من الزنادقة عندنا يعبثون في القرآن ولا يفهمون القرآن ولا يرجعون هذا القرآن، يتكلمون في القرآن ويفسرونه بغير مراده، بل يقدحون في كلام الله جل وعلا، فيحتاجون إلى أمثال هؤلاء من يؤدبهم. وحتى معروف ماذا قال طه حسين في كتاب الشعر الجاهل، أنكر قصص حقيقة ثابتة في القرآن، أنكرها وعدها من باب الأدب، أنها نوع من الأدب الجاهلي أو أدب العرب، وهذا ولا شك كفر بواح، الذي هو يعتبر زعيم ومربي لكثير من يدعي الأدب لدينا، طه حسين الذي يقول يجب أن نأخذ حضارة الغرب بحلوها ومرها، يقول أن نأخذ حضارة فرنسا لما فتن وذهب إلى فرنسا وهو أعمى البصر والبصيرة كما تعلمون والعياذ بالله، وهو الذي أدخل التغريب، وهو وزير المعارف في مصر، أدخل التغريب إلى ممن أدخل التغريب في مصر، فقال يجب أن نأخذ حضارة فرنسا بحلوها ومرها، وفعل ذلك. ولذلك ماذا حدث في مصر بعد ذلك؟ وهناك من ابناء جلدتنا من يريد فعلا أن نأخذ مما لدى الغرب بحلوه ومره، بل مع كل أسف لا يأخذون حلوى، ما يأخذون إلا المر أحيانا، نسأل الله السلامة والعافية. أعود مرة أخرى فأقول ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. وجه الشبه كثير جدا، سأحاول أركز على أهم القضايا في هذا الجانب. أولا قالوا عدم سقوط الورق، بل إنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مثل المؤمن كمثل شجرة لا تسقط لها أنملة. أتدرون ما هي؟ أتدرون ما هي؟ قالوا لا، قال هي النخلة لا تسقط لها أنملة ولا تسقط لمؤمن دعوة، ولا تسقط لمؤمن دعوة. هذا رواه في مسند الحارث ب1056، وهذه نقطة مهمة أيضا. لا تسقط المؤمن الدعوة إذا كانت صادقة، إذا كانت خالصة. لأن يقول هذا أيها الأخوة، ألاحظ بعض الناس يتساءل الآن، دعوت ودعوت ودعوت، آخر ما جاءني رسالة اليوم، وهذا قد يحرم الإجابة بسبب هذا الأمر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب للمؤمن ما لم يستعجل. قالوا كيف يستعجل يا رسول الله؟ قال يقول دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا لا يستجب له أيها الأخوة. الدعاء له أصول وله ضوابط وله موانع، لكن إذا تحققت شروط الدعاء وزالت الموانع، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. من موانع الدعاء الاعتداء، فالشاهد أنه إذا كان الدعاء صادقا متوافرا فيه الشروط سالما من الموانع يستجاب يقينا للمؤمن. يقول عمر رضي الله عنه والله إنني لا أحمل هم الإجابة ولكنني أحمل هم الدعاء، لأن الذي وعده ادعوني أستجب لكم هو الله، ومن المحال أن يعدنا الله بأن يستجيب لنا ولا يستجيب. لكن متى؟ وإذا سألك عبادي عني فأني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي. معناه أنه إن لم يستجيبوا لله قد تكون من موانع إجابة الدعاء، فأنت مخير بين ثلاث، أي وهذا ليس لك، أقول يتحقق إذا دعوت دعوة صادقة خالصة سالمة من الموانع بإحدى ثلاث، إما أن يستجاب لك كما دعوا أو أعظم، إما أن يصرف الله عنك من الشر أعظم مما دعوت. قد تكون دعوت بشيء معين فيصرف الله عنك من الشر أعظم مما دعوت، وهذا خير قطعا. وإما تدخر لك يوم القيامة، فيأتي المؤمن يوم القيامة ويجد ممن لم تجب له دعوة في الدنيا أو بعض دعوات عفوا في الدنيا، فيجد من الخير العظيم، من أين هذا؟ أي عمل عملته؟ تلك الدعوات التي دعوت بها في الدنيا فقد ادخرها الله لك، لأنه خير لك من دعوتك وإجابتها في الدنيا. حتى يقول المؤمن لما يرى من الخير من الدعوات التي دعا بها ولم تستجب له في الدنيا، يا ليتني لم يستجب لي دعوة في الدنيا، يا ليتني لم يستجب لي دعوة في الدنيا لما رأى من الخير العظيم. إذن أنت بين هذا الخير العظيم، إما أن يستجيب الله لك وإما أن يصرف عنك من الشر أعظم مما دعوت، وإما أن تدخر لك يوم القيامة. فإذا لا تيأس يا أخي الكريم، بل بقوله تعالى، قول الله جل وعلا لموسى عليه السلام لما دعا ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة في الحياة الدنيا إلى الآية كما تعلمون، قال قد أجيبت دعوتكم فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ذكر بعض العلماء أن أجيبت بعد سنوات، حتى أوصلها بعضهم إلى 40 سنة كابن جريج، لكن فيه نظر، هذا القول فيه نظر، لكن الشاهد أنه قد استجاب للإنسان لكن بعد فترة ما لم يستعجل. ومن سوء الأدب مع الله أن يشك الإنسان بالله جل وعلا أنه لم يستجب له، وقد يكون هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من موانع الدعاء. ووقع عند البخاري في الأطعمة، قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار فقال إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. وهذا أعظم، إن من الشجر بركته كبركة المسلم، فهو شبه الشجرة بالمسلم في هذا الحديث عند البخاري، بينما في حديثنا شبه المسلم بالنخلة أو بالشجرة. فتجد إذا كلاهما متقاربة، لأن إذا شبهت إنسانا بفلان فهو شبيه به وأنت شبيه بذلك، فكذلك هنا. فالنخلة أيها الأخوة أصلها ثابت وفرعها في السماء، كما قال الله جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وأقف عند هذه الوقفة. قالوا هكذا المسلم في الفتن، المسلم ثابت على عقيدته، ثابت على مبدئه. النخلة لا تتغير، إذا خرجت النخلة نوع من أنواع النخل هي من أول طلعها إلى آخر طلعها. مثلا بالمثال البسيط، ما أذكر أننا كانت عندنا مثلا نخلة في القصيم شقراء وتحولت إلى سكري، أو كانت برحية وتحولت إلى سلجة، ما يمكن. شقراء شقراء، سلجة سلجة، فالنخلة هي النخلة من أول طلعها إلى آخر طلعها. نعم قد يتفاوت طلعها كما تتفاوت عبادة المسلم، لكن أصلها ثابت وفرعها في السماء. ذكر العلماء أن من صفات النخلة أن تأتيها الرياح العاصفة، قالوا فنجد أن هذه الرياح تقلع أعظم الأشجار أو تكسرها إلا النخل، فقليل أن يحدث ذلك. تأتي رياح عاصفة شديدة لكنها تبقى ثابتة، لكن فيها ميزة معينة. انتبهوا لهذه النقطة وأخص الشباب. صحيح إذا كانت الرياح شديدة والنخلة طويلة تجد أنها تميل شيئا فشيئا، لكن أصلها ثابت. قالوا فكذلك المؤمن، من الحكمة ألا يواجه الفتن، أن يثبت في الفتن، لكن ليس من الحكمة أن يواجهها. ولذلك ورد عن عمر أن إذا جاءت الريح فاخضع لها، لا يعني الاستسلام، لا يعني التلون، لا يعني النفاق، لا يعني التخلي عن المبادئ، لأنك لو تخليت عن مبادئك لكنت قد تثبت من أصلها. فكذلك النخلة تبقى صامدة سنوات، ولذلك في نخل أعماره قرابة 100 عام وهي تطلع وتثمر. ولذلك فهذا معنى دقيق، وخاصة في أيام الفتن الآن. الثابتون على دينهم قليل أيها الأخوة. اليوم الأمة يحصد بها رياح الفتن يمنة ويسرة. الذي يطلع الآن على وسائل الإعلام وعلى الإعلام الجديد يجد عجبا، وتخلي عن المبادئ وتلون، بينما النخلة ثابتة أصلها ثابت وفرعها في السماء. يعني تصور مع طولها وتعرضها لهذه العواصف فهي ثابتة. قالوا أيضا أصلها ثابت من صفاته، جذوعها ممتدة. ولذلك تجدون بعض الأشجار طويلة جدا، لكن عندما تقتلعها الرياح تكتشف أن جذوعها قريبة جدا قليلة، بينما النخلة وجدناها إذا كانت قريبة من الآبار تخرق الجبال. العجيب العجيب أن جذع النخلة هذا البسيط، هذا الجذع أو العرق عفوا، أن عرق النخلة يخرق الجبل لكن بهدوء، وهو يثبت النخلة وقوية جدا. يقول أحد الأخوة: زرعت نخلة في بيتي، فأردت أن أغير في البيت، فأردت بعد سنوات قليلة أن أقلعها. يقول: ما استطعت إلا أن آتي بآلة من أقوى الآلات لقلعها، فلما قلعتها فإذا هي قد امتدت وصلت إلى أسس البيت بسنوات قليلة جدا. فكذلك المؤمن له عروق ممتدة، له أصول ثابتة. هكذا من صفات المقارنة بين النخلة وبين المسلم. أيضا أيها الأخوة، النبي صلى الله عليه وسلم طرح هذا اللغز، لكنه في شيء من الوضوح، لأنه يأتي أحيانا مع كل أسف. وقد ورد النهي عن أنه نهى عن الأغلوطات، يعني المربي، المعلم، الشيخ، الأب، الأم، إذا وجه لأبنائه لغزا يجب أن يكون قريبا، وأن لا يكون من الألغاز المستحيلة أو البعيدة. وهذا الحقيقة فيه إشكال وسأوضح لكم. يحدثنا أحد الأخوة يقول: وضعنا مسابقة، هم عندهم مشروع تجاري، يقول: وضعنا مسابقة ووضعنا جائزة ضخمة جدا، ضخمة، يقول جاءت الإجابات، ما في أحد أجاب جواب صحيح. يقول راحت السنوات فتأملت لماذا لم يجيب أحد إجابة صحيح، فوجدنا أن السؤال لم يكن دقيقا، أن السؤال كان فيه تقعر أو تمحل، فهو يسألني ماذا نفعل. الآن ذهب الناس، يقول نشعر الآن بتعذيب الضمير. قلت هل أوراق المسابقة عندكم؟ قال لا، من سنوات طويلة. فما آخر ما قال لي، قال سأأخذ مبلغ الجائزة وهو ضخم جدا بالآلاف وأتبرع به صدقة لتبرأ ذمتي، ويا الله يعلم صاحبها الذي يستحقه، لأننا أخطأنا في حق هؤلاء. فكثير من المسابقات أيها الأخوة تأمل تطرح في صحف أو غيرها ليست صحيحة، قد لا يكون لها إجابة أو إجابتها صعبة أو غير ذلك. أذكر هذه القصة تخصني شخصيا، قبل سنوات يمكن قرابة 20 سنة جاءني شخص وكنا في مجلس وطرح سؤالا، والسؤال فيه صعوبة، فأنا سألت سؤال واحد لما تعملت السؤال طبعا من نوع الألغاز. قلت له هل سؤالك له جواب؟ قال نعم له جواب. قلت ترى سأتعب أنا في الموضوع. قال أبدا له جواب. والله جلست يا أخوان أشهر وأنا متعب أبحث عن حل ما وجد. أخير رحت له قلت جزاك الله خير أعطني جواب. قال ما له جواب. أي والله شلون ما له جواب؟ قال بشوف بس عنكم. طيب بهزلتني يا أخي الكريم، أتعبتني وأنا صادق والله، لأن سؤال في الرياضيات وكنت أحب مثل هذا النوع لأنه ينشط الذاكرة. فبعد حاولت أن أنسى القصة ل 20 سنة، إلى الآن إذا رآني أطرق رأسه إذا ذكرنا الموضوع. قلت ما ينبغي يا أخي، ما يجوز هذا الكلام. أقول لك أسألك لما بعد ساعات من التفكير فعلا هذا السؤال له جواب؟ قال نعم له جواب. فإذا ليس له جواب. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأغلوطات، نهى. وهذا أيضا ورد في أخرجه أبو داود، وبعض العلماء قال إن فيه مجهول لكن معناه صحيح. فالتقعر، النبي صلى الله عليه وسلم أسئلته سهلة واضحة مثل هذا السؤال، فهو نعم نوع من الألغاز لكنه سهمه ابن عمر رضي الله تعالى عنه دون تكلف. أيضا من هذه الدروس لما ابن عمر رضي الله تعالى عنه عرف الجواب لكن كره أن يتحدث بحضور أبيه وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما، فكرهت أن أتكلم. هذا في جانبان، قال العلماء فيه حياء وفيه هيبة، فيه حياء وفيه هيبة. الصحيح أن أقول أن فيه هيبة وليس فيه حياء. لماذا؟ لأن عمر رضي الله تعالى عنه لما علم أن الجواب عنده قال وددت لأن تكون قلتها، يعني تمنى أنه قالها. والحياء خير كله كما في الحديث الصحيح، والحياء لا يأتي إلا بخير. الحياء لا يأتي يقين يا أخوان، لا يأتي، ترى هذه قاعدة سأفر عليها. الحياء خير كله أو كله خير، ورد في الروايتين أو كما قال العلماء في هذا الحديث. وأيضا في حديث آخر الحياء لا يأتي إلا بخير، دعه فإن الحياء لا يأتي إلا بخير. إذا عند الناس فهم خاطئ، أحيانا يريدون أن يعتبوا على إنسان ويقولون في حياء، الحياء محمود. إذا ما هو المذموم؟ هو الخجل، الخجل هو المذموم، أما الحياء فليس مذموما. خلط الناس بين الخجل وبين الحياء. الخجل يفوت الإنسان فرص كثيرة جدا، عدم جرأته بالسؤال، عدم استفساره. يعني أذكر لكم مثال عملي، كنا في فصلنا في كلية الشريعة، كان يسأل المدرس وعدم منا يعرف الجواب ولكن خجلا ما يجيب. وكان معنا زميل من أجرأ زملائنا، بلغني أن توفي العام الماضي، نقول رحمه الله، رحمه الله وغفر له المسلمين أجمعين، كان أجرأنا. وحقيقة خرج بنفع عظيم بعد 4 سنوات أكثر مما خرجنا نحن. فإذا في فرق. ولذلك لما أنكرت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء الذي يخطع المرأة، نعم أنكر عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فالحياء لا يأتي إلا بخير، أما الخجل هو الخطأ. طيب إذا ماذا نقول عن فعل ابن عمر؟ نقول هو هيبة، هو هاب، ولذلك قال كرهت أن أتكلم بوجود أبيه وأبنه. ففرق إذا بين، ولذلك الذين قالوا إن فعل ابن عمر كان حياء أقول غير صحيح، حملوا على هذا فيه نظر، ما أقول غير صحيح أقول فيه نظر، لأن الحياء لا يأتي إلا بخير. وعمر كأنه قال له لماذا سكت، لماذا لم تتكلم؟ لو كان منزعه الحياء لما قال له هذا، لكن منزعه الهيبة والاحترام والتقدير لأبيه ولمن أكبر منه سنة كما سيأتي. إذن هذا معنى مهم جدا. أيضا أنبه المربين والآباء أن ينشطوا ذاكرة أبنائهم وطلابهم بالأسئلة. المعلم، الشيخ، الأب، الأم يضعوا أسئلة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يفعل ذلك مع الصحابة لسببين. أولا قال ليشحذ آذانهم وأفكارهم، يعني أذهانهم عفوا، ليشحذ أذهانهم وأفكارهم، وثانيا ليعلمهم. فيوم من الأيام مع الصحابة جالس قال ماذا تقولون بقوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ إخواني كلكم تقرؤون هذه السيرة وتحفظونها، أصغر شاب معنا الآن قطعا يحفظها. الصحابة قالوا، كان ابن عباس موجود وكان صغيرا في السن أو من أصغرهم سنا، فقال الصحابة هو نصر الله جل وعلا وفتح مكة. قال صحيح، يعني من حيث المعنى العام صحيح. عمر لا يريد شيء آخر. ابن عباس ساكت. لماذا رضي الله تعالى عنه وعنهما ساكت؟ احترام لهؤلاء الصحابة ومراعاة لصغر السنة. عمر يعرف ابن عباس الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا ما قال أنا ما تكلم أول واحد، مع أنه سمع أن الصحابة أجابوا بجواب غير الذي عنده. قال له عمر لماذا أنت ساكت ابن عم رسول الله؟ الآن خلاص سؤال. قال ما أراه، قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، ما أراه إلا أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله له من خلال هذه السورة. وين الاستنبار؟ انظر التدبر كيف. قال عمر وأنا لا أراه إلا ذلك. فتعجب الصحابة، حتى كان بعض الصحابة في نفوسهم لماذا يأتي عمر رضي الله عنه بابن عباس وشاب صغير ولا يأتون بأبنائهم؟ يعني مهما كان هم بشر، وقع في نفوسهم لماذا يسمح لابن عباس وشاب صغير يحضر معهم ولا يسمح لأبنائهم؟ كل واحد يحب ابنه كما في قصة الآن عمر وابنه. فعمر أيضا أراد يوصل رسالة للصحابة، يقول أنا عندما اخترت ابن عباس يحضر معكم لأنه قد يجيب إجابات ليست عندكم، فلذلك كانوا إذا جلسوا مجلسا بعد ذلك ولم يأتي ابن عباس سألوا، قالوا أين ابن عباس؟ لأنهم يرون أن وجود ابن عباس يكمل المجلس من الناحية العلمية عن طريق سؤال وجواب، وهو في الوقت نفسه معالجة نفسية بهدوء. ما جاء عمر وقال أنتم تلومونني أو في نفوسكم لماذا أحضر ابن عباس، هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هم يعرفون هذا يا أخي، هو أسلوب الإقناع، المعالجة النفسية عن طريق الإقناع. وألفت نظر المربين، آباء، أمهات، مدرسين، حتى لا أكرر هذه الكلمة، وهو الجواب عن طريق الإقناع. مشكلتنا أحيانا أن لا نسلك هذا المكان. يحدثني بعض طلاب الدراسات العليا في إحدى الجامعات من طلاب العلم، سألوا أحد المشايخ عن مسألة، وهؤلاء بالمناسبة كلهم يعدون للقضاء، هؤلاء الطلاب في الدراسات العليا. فسألنا الشيخ عن مسألة، قال هذه المسألة أكبر من مستواكم، وما أجابنا. يقول والله تأثرنا، طيب نحن جئنا نتعلم، ما دامت أكبر من مستوانا علمنا يا شيخ. رفض يعلمهم، رفض يخبرهم. طيب إذا كان أكبر مستوى ناس في الدراسات العليا ويعدون للقضاء، من الذي يجاب عنه؟ وهي مسألة أبسط من ذلك على كل حال. فبعض المربين أحيانا يخطئ في هذا. ولذلك لاحظوا في قصة الكهف، اسمعوا لي، هذه استطرادات مهمة أيها الأخوة، مهمة جدا لأنها تصف في السياق. موسى عليه السلام الخضر اشترط على شروط أنه ما يسأله، سأله موسى أنه يصبر عليه حتى يخبره، ما صبر موسى عليه السلام. ماذا قال له؟ قال هذا فراق بيني وبينك. خلاص؟ لا، عرف أن موسى سيذهب وفي نفس الشيء. أريد أعرف ليش خرق السفينة، ليش قتل الغلام، ليش أقام الجدار. فخلاص قال هذا فراق بيني وبينك، انتهينا. لأن موسى قال له أيضا إن سألتك عن شيء بعدها لا صاحبني خلاص انتهى الأمر. قال له سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. فجلس يبين له لماذا خرق السفينة، لماذا قتل الغلام، لماذا أقام الجدار، وبين له أنه قال ما لم تستطع عليه صبرا. هذه المعالجات النفسية مهمة جدا، لا تدع في نفس ابنك شيء يريد الإجابة عنه، لأن بعض الآباء هداهم الله إذا سأله ابنه وهو لا يعرف الجواب إما كبته وإما أجاب بجواب غير صحيح. وأذكر طرفة حدثني لأحد المشايخ وهي حقيقية ليست نكتة لكن هي فيها طرافة، يقول طفل وطفلة صغار، هذا قبل المواقع وقبل التلفزيونات الآن والبث المباشر، قبل الفيسبوك وغير قبل الويس، هذا قديم كلام قصة قبل 30 سنة، ما كان فيه إلا تلفزيون ما فيه ماء. يقول جاء طفل وطفلة صغار كلهم أقل من 4 سنوات، قالوا لأبوهم وأمهم شلون جينا وشلون طلعنا وشلون صرنا عيالكم. التفت الأب قال ذهبت أنا وأمكم لهالها جبناكم معنا. التفت الولد على أخته قال نعلمهم ولا نخليهم في عماهم، نعلمهم شلون جينا ولا نخليهم في عماهم. هو يتصور أنه خلاص أجاب ابن. الابن يرى الآن طبعا لما تترسخ في ذهن الصغير هذه المعاني الكبت لما يكبر لا ينسى الصغير أو يجاب بإجابة خاطئة. أنا ما أقول أن كل إجابة، لكن حقيقة لابد أن تعطي إجابة مقنعة حتى لو تخبره إذا كانت من المغيبات أن تقول من أمور الغيب. يحدثني أحد الدكاترة يقول تركت بيت الشيخ محمد قطب حفظه الله، يقول كنت أحضر رسالة الدكتوراه والماجستير والمشرف عليه، فخرج ابن الشيخ محمد قطب، محمد قطب مربي وكتبه في التربية عجيبة جدا، نسأل الله لنا وله الختام وحسن الختام، عجيبة كتبه في التربية. يقول فخرج ابنه صغير كان ابنه، فيقول قال قلت له أين أبوك؟ قال لن أنادي والدي إلا أجيب على سؤال. يقول فتفضل، يقول كنت أنا متحمس شوي، يقول في قطة عند الباب، قال ليش هذه أبيض على أسود؟ القطة ليش أبيض على أسود؟ يقول الحقيقة أحاول أعرف ما أعرف. قلت نادي أبوك؟ قال لا ما نادي أبوك حتى جاء. قلت والله ما أدري. قال أنا جاوبك، قال ربنا خلقها كذا. يقول في الحقيقة دخلت وأنا أضحك. فقال الشيخ محمد قلت شلط الساكت، والله ابنك امتحني امتحان، أنت أستاذي في العقيدة لكن صار ابنك أستاذي في العقيدة. قال وش قال لك؟ قلت له كذا وكذا. قال نعم، لا تهمل أسئلة أبنائك، أعطوا جواب صحيح، ربنا خلقه كذا سوداء وفيصل هذا جواب. يقول يوم من الأيام وأنا جالس معه وفي شدة نقاش مع الشيخ محمد قد في مسألة في رسالتي، ابنه يلعب قريب منا في لعبة معه يركبها، يقول فجأة الشيخ محمد قط قطع حديثنا وذهب لابنه قال لا يا ابني ما تركب اللعبة كذا، اللعبة تركب كذا وكذا وكذا. يقول أنا الحقيقة في حالة من الشد في مسألة علمية تركني يذهب للطفل. لما رجع قال شوف أكبر هم عند ابني هي هذه اللعبة الآن، ما يعرف القضية اللي سحن ذبح فيها. فإهماله خطأ، أولا أريد أشعره أنني أراقبه وإن كان يتصور أنني لا أراقبه، فأردت من هذا. ثانيا أريد أشعره أنني مهتم بقضيته وبلعبته مثل أكثر شد من اهتمامه. إذن التربية أيها الإخوة، كان السؤال والجواب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يمرن الصحابة، كان ابن عمر شاب صغير فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال ويسأل الصحابة هذا السؤال. إذن معالجة هذه القضايا وهذه الإجابات مهمة جدا، فهو فيه تحريض على الفهم، فيه أيضا نأتي لبركة النخلة، وأيضا هذا نعود مرة أخرى لهذا المعنى. والنخلة بركة، يقول العلماء كلها بركة حتى إنها لا يرمى منها شيء، يقولون هي الشجرة التي لا يرمى منها شيء، حتى النوى اللي يسمى العبس والفصل لا يرمى. الآن وجدوا في أدوية حتى للسكر ويصنع منها الحبال النوى وعلف الدواب، ولا جلسنا نعدد ما في النخلة كلها خير، قلبها يؤكل ثمرها أيها الأخوة من بركتها يؤكل صيفا وشتاء، ويؤكل وهو من أول طلع، قال العلماء من أول ما يبدأ يستوي وهو يؤكل ويخزن، ومن أسهل للأطعمة حفظا وتخزينا، وأقلها إصابة بالآفات قد يبقى سنوات طويلة جدا. كل هذه معاني دقيقة أيها الأخوة. كربها حطب، خوصها كنا نعرف ماذا يستخدم. الشاهد أنه لا يرمى منها شيء. الجذوع تستخدم في البناء، قالوا ميزة النخلة ليس فيها حتى الشوك، له فوائد حتى شوكها. كذلك المسلم يجب أن يكون كله بركة. ولذلك مرة أخرى أقفوا، كنت في مجلس يوم من الأيام قبل سنوات، دعاني شخص من الوجهاء فقال فلان، يقصدني طبعا، كله بركة. تعرف أن هذه كلمة دارجة عندنا، كله بركة. ففي واحد من طلاب العلم، ولا شك من طلاب العلم المتمكنين، قال هذا كلام غير صحيح، ليس كله بركة بل في كذا وإلى كلام لا أحب. الحقيقة أنا ما يهم من كلام بالنسبة لما يخصني، ما يدي إشكاله، وقد أكون صادق فيما قال فيما يتعلق لي شخصيا، لكن صاحب البيت انحرج حرج شديد جدا، لأنه أمام الجميع الحقيقة تكلم بدون تمهيد وبدون شيء، وهو رجل عامي ويسمع الكلمة. فأنا قلت له لا أقصد شخصي، لكن مسألة علمية لازم أجيب، قصد كل بركة لعله من باب الدعاء، أسأل الله أن يجعله مباركا واجعلني مباركا أينما كنت. خرجنا من المجلس فاتصلت بشيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله، وقلت له يا شيخ القصة كذا وكذا، قال أبدا، كلام هذا الرجل صحيح، ويقال عن المؤمن كله بركة أن هذا هو الأصل، إلا إذا تخلى هو عن أن يكون كله بركة، فالأصل في المؤمن أنه كله بركة وكله خير ولا احتمالات. طبعا أوردها بعض العلماء في معجم المناهي اللفظية، وعلى كل حال كل واحد النظر إلى وجه حتى ما نخطئ ونصوب، لكن الأصل في المؤمن أنه بركة. أعطيكم مثال، سافرت قبل 20 سنة مع أحد طلابي، والله من أكثر من لقنني علما ولا يزال إلى أمس وهو يلقنني هذا العلم للأمس الخميس. قد تقولون كيف هذا قبل 20 سنة سافرنا على الطائف على الباحة على الجنوب على بيشة على الرياض إلى أمس، ولا أبالغ والله يا أخوان، أنا ما أذكر اسم، إن أكل فهو قدوة، إن نام ينام سنة قدوة، وهو من طلابنا من أصغرنا سنة. بل أعجب من ذلك، يقول عدد من الأخوة الذين معي وهم من طلاب العلم، يقول والله ما عرفنا سنة السنة على الركوب على الراحلة إلا لما كان موجود معنا، ما كان يقول لنا صلوا يا أخوان تنفلوا أبدا. إذا طرقنا أتكلم معه أحيانا، أكون بالمكتبة الأمامية فأتكلم، ما يرد علي، يردون الأخوان يقولون يصلي يتنفل. فيقول أحد الأخوة لم أترك صلاة النافلة منذ تلك السنوات، ما يتكلم، كنا الله يعفو عنا نقع ربما في غيبة، أصدق معكم لا بد من المصارحة. فتدرون ماذا يقول؟ ما يقول ما يجوز، اسكتوا حرام، لا، استغفر الله استغفر الله، اللهم اغفر له اللهم ارحم، ثم نسكت. سميناها رحلة ولا يغتب بعضكم بعضا. حقيقة يا أخوان أسلوب كلمة، فالمؤمن كله بركة أينما كان، هذا الأصل. كذلك النخلة فهي بركة أيضا من صفاتها يا أخوان، الجمار الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكله، هي قلبها، نسمي حنا قلب النخلة كقلب المؤمن، فهو أبيض، نعم فهو أبيض، فقلب المؤمن أبيض بمقدار ما يتغير جمار النخلة يتغير ثمرها، كذلك هنا قلب المؤمن بمقدار ما يتحول من البياض كما في حديث حذيفة يتغير أثره. هذا معنى دقيق في تشبيه المسلم أيضا بالنخلة، مما استدل أيضا به توقير العالم، قال العلماء هذا معنى دقيق، تشبيه الشيء بالشيء لا يلزم المشابهة من كل جوانب، لا يلزم المشابهة من كل جوانب، إذا وهذا معنى يا أخوان حتى لا نقع في خطأ، إذا شبه أحد لا يلزم المشابهة من كل جوانب. لما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا؟ قال هل ترون القمر؟ هل تضامون في رؤيته؟ قال العلماء هو تشبيه للرؤية بالرؤية للمرء بالمرء، ما يمكن أن يكون القمر كربنا جل وعلا، كلا وحاشا، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، ما حد يقول أن نوره كالمشكات، لكن تشبيه من نوع، بل أنقل المعنى. دخل أعرابي على أحد الخلفاء وقال له: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطوب. فهم من حوله أن يبطشوا به، قال لا لا لا دوس دوس. هو أراد، معروف الكلب بالوفاء لصاحبه، أخذ منزع الوفاء. نعم أخذ منزع الوفاء. وفي الوقت نفسه وكالتيس في قراع الخطوب أيضا معروف التيس في مقارعته، فهو هذه ثقافته من البادية، ما عنده إلا أغنام وعنده كلاب، هذه ثقافته. ماذا فعل الخليفة؟ قال دعوه، وكان في بغداد، قال اذهبوا به إلى خلوا يقيم في بغداد. ما مرت أيام يقولون أو أشهر إلا هذا الشاعر اللي يقول هذا الكلام يقول: عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث ندري ولا ندري. تصوروا بين البيتين هذا الغزل العجيب وبين هذه الشدة. يمكن يعدل الإنسان، يكون أسلوبه غير مناسب، لكن أسلوب طريف ومنهج يتغير أسلوبه. الشاهد التشبيه لا ينزل. أذكر قصة حدثت قبل أسبوعين، قصة عجيبة يحدثني بها والد الطفل، طفلين، طفل عمره 7 سنوات وطفل عمره 4 سنوات يا أخوان أو 5 بالكثير. قال الكبير لأخيه، أعطيكم لأنه يريد وضوح يا أخوان أكرمكم الله، قال لأخيه سبب خطأ أطفال يا حيوان. يقول الكبير الصغير: جاءت الأم تريد تضرب الكبير. قال الصغير: لا لا لا لا تضربينه. استغربت الأم: ليش؟ قال: طيب يقصد حيوان، يمكن خيل، يمكن يقصد خيل. خلاص كويس الخيل، ليش أنت تفهمين يقصد شيء ثاني؟ وها يا أخوان والله يقول على البديهة أجاب أصلحهم الله. إن ممكن التشبيه أيها الأخوة يكون من وجه دون وجه، فإذا عندما يشبه ليش؟ لأن بعض الناس قد يسمع تشبيه من وجه فيغضب. لا، لو دققت كما هذا الذي قال للخليفة: أنت كالكلب في الوفاء وكالتيس في قراع الخطب. وهم أصحابه أن يبطشوا به، قال لا دعوه. هو منزع المثل، منزع التشبه. ولهذا من معنى الحديث هنا لا يعني أن المسلم كالنخلة من كل جانب، إنما من بعض هذه الأمور. أيضا ذكر العلماء فيها من الفوائد المهمة، قالوا النخلة دائما جميلة في الصيف وفي الشتاء. الآن لو جئت لبعض الأشجار كالعنب تجدها في الشتاء تساقطت موحشة. كنت قبل أيام في مزرعة لأحد الأخوة، فإذا مزرعة من المحميات، استغربت قلت الشجر ميت، قال لا ما هو ميت بس بسبب الشتاء انت سقطت كل أوراقه، إذا جاء الصيف إن شاء الله ستعود. والعنب هنا من العنب، بينما النخلة أبدا تبقى. ماذا تغير؟ جمالها، شكلها طول السنة. قالوا كذلك المسلم يجب أن يكون شكله في كل حال أنه جميل، حتى أمام زوجته كما ذكر ابن عباس: إنهن يحببن أن نتجمل لهن كما نحب أن نتجملن لنا. ابن عباس يقول عن الزوجة: إنها تحب أن أتجمل لها كما أحب أنا أن أتجمل لي. فقالوا إن المؤمن يجب أن يكون جميلا، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فكذلك النخلة فيها منظر وفيها جمال وفيها روعة، هذا نوع من هذه الأنواع. يقولون أن ثمرها من أنفع الثمار. كذلك من الوقفات هنا عن النخلة يقولون: كلما طال عمرها ازداد خيرها، وكذلك المؤمن إلا في آخر العمر كالرجل. يقول الله جل وعلا: ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فإذا ممكن يكون إنسان لا يعلم بعد علم شيئا، فالنخلة كلما طال زمنها كانت أحسن، إلا بعد أن تمر يمكن 10 سنين. حتى الإنسان إذا مرت 10 سنين قد يكون يعود إلى كما كان. فإذا هذا قالوا من الخير الذي فيها أنه لا يتعطل نفعها أبدا. قارن العلماء بين قوله تعالى: كشجرة طيبة، ماذا قصد الله؟ قالوا: ما هو المراد بقوله تعالى: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ اختلف المفسرون. قال بعضهم: المقصود بها لا المؤمن، لا إله إلا الله، كلمة طيبة هي لا إله إلا الله، كشجرة طيبة قال المقصود بها المؤمن. والقول الآخر، وممن قال بهذا ابن عباس، ورجح إمام المفسرين الطبري أن المراد بهذه الآية: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟ قال مراد بها النخلة. والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. إذن هذه الآية في سورة إبراهيم نقول إذن المراد بها في هذه هو المؤمن، والمراد بها النخلة، وهي في النهاية تعود إلى المؤمن. إذن النخلة ولا إله إلا الله، هذا الأحاديث والآية، النخلة ولا إله إلا الله والمؤمن شيء واحد، كلها يكمل بعضها بعضا. وهذا جمع العلماء بين هذا الأمر. قال العلماء أيضا من الشبه بين النخلة، وهذا معنى جميل، بين النخلة وبين الإنسان. يقولون الإنسان متى يموت؟ غالبا إذا قطع رأسه. قالوا كذلك النخلة، إذا قطع رأسها ماتت، بينما لو قطعت من العصبان أو غيرها ما ماتت. بعض الأشجار مهما تقطع يبقى ولو جزء منها لا تموت. فقال هذا من أنواع الشبه، ذكره ابن القيم طبعا وغيره. وأيضا قالوا إن النخلة، وأقف عند هذه الوقفة الجميلة، وقفة جميلة جدا، قال يقولون العجيب النخلة ما تضايق جيرانها أبدا، ما تتعدى مساحتها. بعض الأشجار تضايق من حولها من الأشجار وتمتد وتتعدى، قالوا إلا النخلة مكانها معدل. ولذلك الفلاحين يعرفون كم يضعون من نخلة. قالوا كذلك المسلم يجب أن لا يضايق جيرانه، يجب أن لا يؤذي جيرانه، أن تكون مساحته محددة، كما أن النخلة مساحتها محددة لا تؤذي أحدا ولا تميل على أحد، هكذا فكذلك المسلم. وكم من الجيران الآن من يتأذى من جيرانه بسبب عدم تعاونهم معه. هذا معنى وقفات أختم بها لأحد المتخصصين، وهو الدكتور نظمي خليل، متخصص في النبات. سأذكر لكم بعض الوقفات التي شبه فيها قارن بين النخلة وتخصصه نبات علم النبات وبين المؤمن. قال أولا النخلة سيدة الأشجار بإطلاق، فكذلك المؤمن هو سيد البشر طبعا بعد الأنبياء، لكن نتكلم عن غيره، فهو سيد المخلوقين بعد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. أيضا يقول منها أن شكلها جميل كما ذكرت لكم، وكذلك يجب أن يكون شكل المؤمن. يقول أن ثبات الأصل وسمو الفرع، وكذلك المؤمن. قال نفعها دائم كما ذكرنا قبل قليل. مما ذكروا من المعاني الجميلة للنخلة أنها تقابل الإساءة بالإحسان. إذا رماها الإنسان بحجر ماذا تعطيه؟ تعطيه ثمر. نعم، إذا رماها الإنسان بحجر أعطته ثمر. قالوا هكذا المؤمن، يجب من أساء إليك فأحسن إليه كما تفعل النخلة، لأنه ما جاء هذا المعنى إلا لدقة. فإذا يقولون بمقدار ما يرمى عليها من أحجار هي ترمي من ثمر. يا ليتنا نتعامل بهذه المعاملة، يا ليتنا نتعامل مع غيره ممن يسيء إلينا بهذا الأمر. هذا هو الصحيح وهذا هو المنهج، عامل الناس بأخلاق لا بأخلاقهم. مما ذكره أيضا من نفعها، قال النخلة سهلة التناول، إن كانت قريبة تناولتها بيدك، إن كانت رفيعة ففيها درج بلفها، وحنا نعلم بعضهم يأخذ الكرب كما تعلمون، أو حتى مع بقاء الكرب تصعد عليها، كربها تصعد عليه ومعروف ومدرجات، فيقولون سهلة المناولة، تختلف عن غيرها من كثير من الأشجار. كثير من الأشجار ما تستطيع تصعد عليها، أقول كثير من الأشجار يصعب أن تصعد عليها، ما أقول كل الأشجار إلا النخلة. فكذلك المؤمن يجب أن يكون قريبا من الناس، أن يكون سهل التناول، أن يكون كثير العطاء. أيضا مما ذكر كما قلت محكومية الحركة، وهذا أشرت إليها. إذن هذه بعض المعاني، وأختم فأقول بقيت وقفة. أما سكوت ابن عمر وعدم إجابته فقلت الراجح أنه هيبة لأبيه ولأبي بكر، وهذا من احترام الكبير. كما قلت لكم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سأل عمر رضي الله تعالى عن سورة النصر لم يجب أيضا احتراما لمن هو أكبر من حتى سئل. فلذلك فرق بين الاحترام والمهابة والتقدير وبين الحياء، لأن الحياء نقول بالعكس الحياء لا أتي إلا بخير، وبين الخجل. الخجل قد يمنع من العلم وقد يمنع من الاستفادة، والناس يخلطون بين الأمرين. عمر رضي الله تعالى عنه أحب لابنه لأن كنت قلت أحب لي من كذا وكذا، قالوا هذا أمر فطري، حب الإنسان لابنه أمر فطري لا يؤاخذ فيه. وأخذ منها الإمام مالك أن خواطر النفس لا يعاقب عليها الإنسان. والتفصيل في هذا أيها الأخوة أن اعتقادات القلوب، القلب له عمل، إذا كان عملا كالاعتقاد فيؤاخذ عليه الإنسان. إحنا قد يكون عنده اعتقاد في قضايا القضاء والقدر والمغيبات والتوحيد، هذا يؤاخذ عليه ولو كان عمل قلب. أما مجرد الخواطر التي ترد على الإنسان فحقيقة أنه لا يؤخذ فيها كما تعلمون في آخر سورة البقرة، ومن يرجع للتفسير وجد ذلك. فهو إذن مجرد خاطر تمنى أن ابنه ذلك، ثم لا يؤخذ بذلك، قالوا لأن الأب يحب لابنه النبوغ. بل قال العلماء إن عمر رضي الله عنه لما قال لابنه لأن تكون قلتها أحب إلي من كذا وكذا، قصد معنى بعيد، وهذا حري بعمر. ما هو هذا المعنى؟ قالوا لعله لما يجيب أمام النبي صلى الله عليه وسلم سيدعو له النبي صلى الله عليه وسلم، وتنفعه هذه الدعوة وتنفع أولاده وعائلته وتلحق حتى عمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه إذا أحسن أحد أو عمل عملا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاء أحد بصدقة دعا له ولمال كما تعلمون، كما في حديث النبي أوفى. و إذا أحسن أحد ودعا لابن عباس كما تعلمون فتمنى أنه يدعو له كما دعا لابن عباس رضي الله تعالى عنهم. فهو أراد هذا المعنى البعيد، وهذا فيه معنى آخر، أن المعلم، أن الأب يكافئ تلميذه، يكافئ الطالب إذا أحسن، يشجعه بكلمة طيبة، يبين له أنه قد أصاب. هذه معاني دقيقة تربوية مؤثرة قد لا نتصور يا أخوان تأثيرها. قلت لكم سابقا وأعيدها الآن، اسمحوا لي على إن كنت ذكرتها هنا، أحد المشايخ المعروفين الآن وهو معروف لكم جميعا لأنه من المشايخ المعروفين، يقول كنت طالب في السنة الثالثة ابتدائي، فكان المدرس إذا سأل أجبت، مع أنه لم يكن يقول لم أكن من الأوائل، يعني لم أكن الأول ولا الثاني. فيوم من الأيام غضب على الطلاب هذا المدرس وتكلم عليهم، قال الوحيد الذي سيبرز فيكم هو فلان هذا، وفي السادس ابتدائي. مرت السنوات فإذا هذا الشخص لم يبرز فقط على مستوى الفصل، بل أصبح بارزا على مستوى أكبر وأعم. يقول كانت كلمة هذا المدرس السادس ابتدائي من أقوى ما أثر بي، لأنه قال أمام الطلاب هذا الوحيد الذي سيكون فيه نفع، أنتم ما فيكم نفع. طبعا قد يكون في ملحظ على المدرس في تحطيمه الآخرين، لا يفهم تقراري لها، لكن خف هذا الطالب فكلمته هذه أثرت فيه. فالكلمة أيها الأخوة قد تقولها لشاب صغير، لطفل، لشاب، تقولها لابنك، إما أن ترفعه وإما أن تحطمه. الكلمة القاسية قد تكون سبب لهذا الأمر. رأيت بعض الشباب أعمارهم فوق 20 ما يستطيع الإنسان يعبر عما يريد، فجلست معه فاكتشفت أن والده كان يكبته في صغره، أنت ما تنفع، أنت ما فيك خير. طبعا والده يتصور أن هذا الكلام هو الذي سيشجع ابنه، هو الذي سيرفع مقام ابنه، فحطم ابنه. وهذا خطأ الحقيقة كبير جدا، أسلوب التربوي. شجعوا أبناءكم، لما تقول لإنسان أنت بإذن الله تكون من المجاهدين في سبيل الله، نعم، وهذا يشجعه، يرفع من مقامه، يبدأ يفكر فيها، أعطي معالي الأمور، ارفعه بمعالي الأمور بعيدا عن سفاسف الأمور، بدل أن ينشغل بهذه الرياضة وفاز النادي الفلاني وغيره، ارفعه في قضايا الأمة، اجعله يفكر. هذا معنى عظيم. قبل أيام، وهذا آخر نقطة أقولها، خرج أوباما أيام أحداث مصر يتكلم عن مصر، طفل يا أخوان في ثاني ابتدائي، وهم ما عندهم قنوات ولا غيرها، ما عندهم إلا المجد. فقال شفت أوباما، يقول له لا ترى مثل بوش بس غير لونه. فقالوا له ليش تقول هالكلام، ما يريد أن يدخل الطفل بهذا المبدأ. قال ليش يدخله في مصر، بوش تدخل في العراق هذا يدخل في مصر، سوا سوا في ثاني ابتدائي. يمكن بعض الكبار ما يفهمون هذا الفهم. والله لماذا أقول؟ لما عين أوباما طلب على طلاب العلم يمدحون أوباما وكأنه الفاتح وكأنه سيحرر الأمة و إلى آخره. ثم يأتي طفل ويقول هذا الكلام. بوش أوباما بس تغيير له بس يعني غير الشكل. صح صادق هو ما غير شيء لن يصير عملا سياسة معينة. فإذا يا أخوان العناية بهؤلاء الأبناء أبناء وبنات بمواهبهم حتى لو كان مخطئ. كان أحد العباقرة قالوا ما سبب عبقريتك غربي؟ قال كان أبي إذا جئت أنا طرق علي الباب وقال لي يا ابني وهو غربي تصبح على خير ستكون عبقريا. صار عبقري حقيقة. يقولون الشخص اللي يقول بإذن الله ويقول أبو ستنجح انجح ينجح ويقول سترسل أرسل. وإذا كانت النفوس كبارة تعبت في مرادها الأجسام. نعم هكذا تكون تشجيع الأبناء تشجيع المحسن. المخطئ يوجه ما أقول يثبت يحطم لأن كلمة واحدة قد تحطم. قد تفقد الأمة رجلا بطلا قائدا مجاهدا ما ينبغي هذا الأمر. فعمر رضي الله عنه كان حريص على ابنه هذا ود أنه ينال هذا. وهكذا كان ابن عمر من أعظم من اقتدى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك. لكن أيضا يريد نجيل وهم لا يشبعون من الخير. هذه معاني سريعة أسأل الله أحفظنا وإياكم هذا الحديث العظيم تشبيه المؤمن النخلة. إذا انظر لنفسك ما مقدار شبهك بهذه النخلة العظيمة في خيرها وما فيها من إيجابيات. أشرت إلى بعضها وإلا أمامي قضايا كثيرة لكن ضيق الوقت حال دون أن أعم. ولعل فيما ذكرته فيه كفاية بإذن الله وبإمكانكم أن تستنبطوا استنباطات كثيرة من هذا الحديث. وهذا دليل على إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم وإن كنا لا نحتاج إلى دليل ولكنه مزيد يطمئن قلبي على أنه أعطي جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة. نجلس نتحدث أكثر من ساعة ولم نستقصي ما في هذا الحديث من معاني وفوائد ودرر. هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يسأل الله يجعلنا لكم المقتدين بسنته العاملين بها وصلى الله وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.